والمعتبر اللفظ فيعم ونختصر السبب في سبب خاص. فنسلم عادل عن الإجابة في اللفظ بما يدل على الإجابة على قدر اللفظ الخاص وانتقل إلى إيه؟ لفظ عبيب المعتبر عموم الإيه؟ اللفظ. فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره وإلا تساقطا. إلى ذا بيقول لنا إن تعارض عمومان، عندي لفظ عام ولفظ عام، والله هو لو عام وخاص الخاص هيخصص العام دي سهل، لكن لو الاثنين ده عام وده عام هنعمل ايه؟ قال لنا هو ممكن يبقى ده عام وده عام بس احدهما اخص من الاخر، احدهما اخص من الاخر، يبقى الاخص يخصص الاعم. ممكن يكون احدهما محفوظ عن التخصيص والاخر دخله التخصيص، واحد اتخصص مره قبل كده وواحد ما اتخصصش. وانتوا صغيرين الحاجة كده تيجي تقول لك الطبق اللي مكسور كل منه والطبق اللي مش مكسور سيبه في التلاجة، حصلش معاكم كده؟ عندكم ضيوف وطبق اتاكل منه بقى اتاكل منه شوية وتساب وطبق سليم زي ما هو، السليم اللي زي ما هو خلاص سيبه سليم زي ما هو، واللي اتاكل منه حتى ده اللي هو الطبق المكسور يعني خلاص كل منه، صح كده؟ فاللي دخله اللي اتاكل منه يتاكل منه تاني، اللي ما تاكلش منه خالص سيبه زي ما هو ايه سليم. اهو العام نفس الكلام، العام اللي اتخصص مره خلاص خصصه تاني، اللي ما تخصصش خالص خليه سليم بقى، فيقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص فيخصص المخصوص. او تاويل المحتمل، ممكن العمومين يمكن كل عموم منهم يمكن حمله على حالة من أحواله يحتملها، فده يحمل على حالة وده يحمل على إيه؟ على حالة. التلاتة اللي أنا قلتهم دول لهم أمثلة في الورقات واخدينها في المستوى الأولاني مش هنحتاج نكرر فيه. ما كانش خالص، أحدهما ناسخ إن علم تأخره، عندنا ما يدل على التاريخ يبقى أحدهما إيه؟ عدوما ناسخ مش معناها حادي بادي يعني اختار واحد منهم، لا تدور على ايه؟ على تاريخ. التاريخ ممكن يكون فيه تصريح ممكن تكون فيه إماء، يعني افطر الحاجب والمحجوب واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، الحديثين ايه جايين لبعض في الوش كده صح؟ طيب نعمل ايه بقى؟ مرجحات كتير، في يرجح القول على الفعل ويجعل الفعل خاص، في اللي يقول أفطر الحاجب والمحجوم هو المتأخر. ليه؟ لأن قوله أفطر دل على أن المعتبر في الذهن أنه كان صائما، في اللي هيقول لا نقل حجامة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصوم للدلالة على أن هذا الفعل لا يبطل الصوم فيكون هو المتأخر، ويكون أفطر الحاجم والمحجوب هو المتقدم، ولكل في كل قول من الاثنين قال به جماهير من أهل العلم. خلاص يبقى احنا هندور على النسخ. طيب ما ناش عارف مين فيهم مؤخر ولا عارف انسخ ولا احمل على حاله، تساقطا، هعتبر ان ده مش موجود وده مش موجود واشوف الادله الثانيه، والا تساقطا. طيب الادله الثانيه اللي هي البراءه الاصليه هتقتضي ايه؟ انه لا يفطر، والحديث افطر الحاجم والمحجوم على خلاف القياس، لان في المحجوم قلنا ماشي، طب والحاجم؟ فيقدم ما وافق القياس على ما خالف القياس وهكذا. العاجز عن الترجيح بكل وجه من الوجوه هيقول والله خلاص انا هعتبر الحديثين دول مش موجودين، الحديثين دول تساقطوا بالنسبه لي، ارجع لفين؟ ده حق المجتهد. ارجع لايه؟ انا هرجع انا اعتبر ده مش موجود وده مش موجود. ما عنديش حديث بيقول افطر الحاجب من المحبوب، وما عنديش حديث بيقول احتجب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. طب هعمل ايه؟ دول مش موجود ولا مش موجود. عندي احاديث ثانيه تدل على الفطر بالحجامه؟ ما عنديش. عندي احاديث ثانيه تدل على الفطر بعدم الحجامه؟ ما عنديش. يعني حاجه ثانيه. طيب الاحاديث الاخرى ايه بقى؟ انا هيبقى عندي الاصل ان الايه، ان الحجامه لا تفطر. باب تعارض الادله كبير، التطبيقات بتاعته، وهو بقى ده من الابواب اللي محدش بيقرب لها. الخاص ما يقابل العام، وهو ما دل على شيء بعينه ولهما طرفان وواسطه. فعام مطلق وهو ما لا اعم منه كالمعلوم، وخاص مطلق وهو ما لا اخص منه كزيد، وما بينهما فعام إلى ما بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود. عندنا ما يقابل العام حاجة اسمها الإيه؟ الخاص. إيه هو الخاص؟ قلنا تعريفه في الأول، ما دل على واحد فصاعدا مع الحصر. هو قال لنا ما دل على شيء بعينه، بس ده شيء بعينه واحد او اكتر مع الحصر. ما هو شيء بعينه يبقى هو كده ايه؟ محصور بعدد. طب العام والخاص كده دول بقى ايه؟ عايز يقول ان في الشيء عام بالنسبه لما هو اخص منه، وخاص بالنسبه لما هو اعم منه. يعني الرجال يعم الكبير والصغير، الطفل والشاب، المسلم وغير المسلم، الطويل والقصير، العربي والعجم، كل دول يعمهم ايه؟ الرجال. طيب الناس، الرجال والنساء، صح كده؟ طيب الحيوان يعم الانسان وكل ما يدب على الارض، ما له روح او ما فيه حياه، وبعد كده كل ما على الارض، وبعد كده الجماد والحيوان والانسان وكل والجبال كل حاجه. فيقول لك بقى كل حاجه في حاجه، لحد ما الايه نقول اعم حاجه المعلوم. وده مش محل اتفاق كمان، يقول لا في اعم من المعلوم، وهل في عام لا اعم منه ولا لا؟ قصة طويلة، هي في الحقيقة قصة منطقية مش بتاعتنا أصوليا يعني. طيب يقولوا بقى في خاص لا أخص منه، الرجال يشمل قلنا كذا وكذا وكذا. طيب بالنسبة إلى زيد بيقولوا لا أخص منه، ما فيش حاجة أخص من إيه؟ أيامه ممكن واحد يجي يقول لنا والله إحنا عندنا بقى الإيه؟ الخلايا وبتاع والكلام ده، والذرات بعد كده، وفي بقى الإيه؟ الحاجات اللي جوه الذرات دي كمان. مهم ان عايز يقول ان كل شيء يعم ما فوقه وما تحته، واخص مما فوقه، لحد ما يبقى فيه عام لا عام منه، واخص لا ايه؟ لا خاص بنا. بنعرف الخاص ليه؟ عشان بيقول لنا بقى العلاقة بين العام والخاص اللي هي التخصيص. ما هو التخصيص؟ التخصيص هو اخراج بعض ما تناوله اللفظ، اخراج بعض ما تناوله اللفظ. ده تعريف، وفي تعريف تاني قصر العام على بعض مسمياته. انا عايز اقول دي كوبايه ودي كوبايه ودي كوبايه ودي كوبايه، دول اربع كوبايات. اقول لما اجي اقول عندي اكواب على المكتب يبقى ده ايه؟ عام. لو قلت عندي اربع كوبايات على المكتب خاص. التخصيص قصر العام على بعض المسميات. فأنا لما أقول أنا عندي الكوبايات اللي على المكتب فاضية معادة اتنين، يبقى أنا قصرت العام على الاتنين دول، وأخرجت من العام الاتنين دول. يبقى أنا قصرت العام على الاثنين دول واخرجت الاثنين دول، ده اللي هو ايه؟ قصر العام على بعض المسميات. التعريف اللي عندك في الكتاب إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. لا هيبقى قلت الكوبايات اللي عندي على المكتب فاضية ما عدا اتنين، نفس المثال اللي فات، يبقى خصصت الاتنين دول بحكم آخر غير الحكم الذي ثبت لباقي أفراد العام. بيقول فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب مقاومته ودخوله على الخبر بخلاف النسخ. التعريف اللي عندك في الكتاب إخراج بعض ما تناوله اللفظ، اللي كان في الورقات قصر العام على بعض مسمياته أو على بعض الألفاظ. هو عايز يفرق ما بين التخصيص والإيه؟ والنسخ. فبيقول لنا بقى أول حاجة في الفرق ما بين التخصيص والنسخ أن النسخ رفع لجميع ما تناوله اللفظ السابق، إنما التخصيص يرفع بعض ما تناوله اللفظ الإيه؟ السابق. يرفع بعض ما تناوله اللفظ، هذا أول فرق. وبجواز مقارنة المخصص، النسخ لازم يبقى فيه نص متقدم نص متأخر وفي تراخي بينهما، والأولاني يكون على سبيل التأبيد، صح كده؟ على وجه لازم يكون مؤبدا، لولا النص الثاني لكان ايه ثابتا. التخصيص لا، النص ده ممكن يكون قبله كمان، مش مجاوز مقارنته، ممكن يكون قبله. المخصص ممكن يكون قبل الايه الخاص، ممكن يكون قبل العام. وبين وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب مقاومته. يعني ايه عدم وجوب مقاومته؟ عدم وجود مقاومته يعني ما يشترطش ان هو يكون مثل العام في القوة او اكثر منه. في الخاص في النسخ كان لازم يبقى مساوي ليه في الايه في القوة، ما ينفعش يجي احد ينسخ متواتر، فاكرين؟ لكن هنا متواتر مع احد، احد مع متواتر، ما بنبصش للمسألة دي خالص. ودخوله على الخبر، الأخبار لا تنسخ، لو أنتوا فاكرين كنت في الورقات أخبار لا تنسخ، هنا تخصص الأخبار إيه؟ تخصص بخلاف النسخ. يبقى ده الفرق، المسألة الفرق بين النسخ والإيه؟ والتخصيص. طيب حكم التخصيص بيقول لنا ولا خلاف في حكم في جواز إيه؟ التخصيص. والمخصصات تسعة، الحس كخروج السماء والأرض من قوله تعالى تدبر كل شيء بأمر ربها. ما هو كل شيء دي تشمل ايه؟ كل حاجة. فطب السماء والأرض بقيت ومسكن، فأصبحوا لا يرى إلا ايه؟ مسكن. فيبقى هي مساكنهم اتدمرت. والعقل وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. هو بيقول ان ده تخصيص للأدلة، الكلام ده يعني محتاج في نظر شوية. هل هو المجنون كالمخاطب بالأدلة اصلا وجينا خصصناه يعني خصصنا الدليل وكالمخاطب وخصصنا الدليل بالعقل ولا لا؟ لا، هو كانش مخاطب اصلا. لكن في حاجات ممكن التخصيص يكون فيها بالايه العقل، من المخصصات فيما يحتملها التخصيص بالعقل. والإجماع بيقولوا الحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده. مسألة دي فيها خلاف طويل، هل الإجماع ما بيخصصش؟ أو بيقولوا الحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده. هنقول هنفترض ان هو الاجماع دال على وجود المخصص، هنفترض كده. هو كلامه لا يلزم منه انه احنا يشترط وجود المخصص، يعني هو بيقول الإجماع الحق أنه ليس بمخصص بل دل على وجود الإيه؟ بس إحنا مش عارفينه فاكتفينا بالإجماع. ودلوقتي في الإجماع في حديث عام وخصص بإجماع، فيقول ده دليل على أن هذا الإجماع دليل على أن في دليل آخر هو المخصص، لكن استغنينا بالإجماع عن نقل المخصص لأن الإجماع كاشف عن التخصيص. ده على القول بأن الإجماع ليس بإيه؟ بمخصص. فما يلزمش من كلامه ده أن واحد يقول لنا أهو بيقول أن الإجماع ما يخصصش، ما إذا لقينا إجماع بيخصص وما ينفعش نستدل بيه إلا لما نعرف المخصص. لا، الإجماع دل على وجود مخصص، بس هنكتفي في حقنا بنقل الإيه؟ الإجماع، بس مش هو اللي خصص، إنما إيه؟ دل على وجود المخصص. والنص الخاص يعني الآية والحديث كلا قطع إلا في ربع دينار، بيقول لنا ولا يشترط تأخره، لا يشترط تأخر النص الخاص عن العام، ولا يشترط تأخره وعنه بلا. في رواية تانية أن يشترط تأخر النص الايه؟ الخاص، فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. يبقى التخصيص بالنص الخاص احنا عندنا الجمهور على جوازه وعلى انه لا يشترط ايه؟ تأخره. هو بيقول لنا عندنا رواية تانية موازية القول الايه؟ الحنفية، يقولوا ان المتأخر نسخ، المتأخر ايه؟ ناسخ للمتقدم. طبعا والراجح فيها قول الجمهور يقدم المتأخر وان كان عاما، فلو المتأخر الخاص يبقى مقدم على العام ويخصص، اذا كان العام متأخر يبقى هو ناسخ. وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا في قول عند بعض الحنفية أن الكتاب لا يخصص السنة، إنما السنة هي اللي تخصص الكتاب، وده قول مخالف لقول الايه؟ الجمهور. بيقول وابن حامد خرجه رواية لنا، يعني هو ما هيش رواية منقولة عن الإمام أحمد، وابن حامد كمان هي رواية مش رواية في المذهب، ما هي رواية ايه؟ مخرجة، أضعف طبعا من الايه؟ من الرواية العادية. طيب يبقى المخصصات التسعة اللي بيقولهم: رقم واحد الحس، رقم اثنين العقل، رقم ثلاثة الإجماع، رقم أربعة النص الخاص، رقم خمسة المفهوم، التخصيص بالمفهوم. مثاله بيقول لنا كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة من قوله في أربعين شاة. أنا كنت مستغرب إن أنت إن حد يقول في أربعين شاة، ده عام، يبقى إحنا نقول في أربعين شاة شاة. الحديث ده هو خاص في عدد الأربعين، لكن هو عام في الشاة الواجبة، في الشاة الواجبة في الزكاة، أنه إنها ممكن تبقى سائمة أو غير سائمة أو كلام ده. خلاص هنيجي نخصصها، مش هنخصصها لحديث في سائمة الغنم، لأن ده مش هو اللي هيخصصها، إنما هنخصصها بمفهومه بتاع حديث في سائمة الغنم، إن المعلوفة إيه؟ المعلوفة ليس فيها زكاة، فهتبقى الشاة اللي هتطلع دهيت هتبقى شاة مش معلوفة، تبقى شاة سائمة. ده اللي يقصده، علشان كده انا بقول لك هو واصلا في 40 شاة شاة، في الحقيقه ده مطلق، ده اللي هو يقصده، في 40 شاة شاة الاولاني خاص والشاة الثانيه مطلق. خلاص، فده لا ده خاص والشاة ما هيش عامة. إنما أقول لفظ مطلق عن التقييد فهيقيده بمفهوم حديث سائمة الغنم، ده مطلق قيده بمفهوم حديث في سائمة الإيه؟ الغنم، ما هوش عام خصصه. هما بيعتبروا تقييد المطلق من جنس تخصيص العام. المطلق فرض واحد، العدد المحدد ده خاص. فأنا بقول الإطلاق موجود فين؟ في الشاة، في كل 40 شاة مطلقة عن أي قيد. 40 ده لفظ خاص وشاة لفظ مطلقة. هو اللفظ ده ما فيهوش عموم، حتى لو أنت قلت الأربعين أنت عايز يشمل السائمة وغير السائمة يبدأ إطلاق، لأنه لفظ خاص. فين العموم هنا؟ هو في كل 40 شاة شاة، 40 شاة في كل 40 شاة سائمة، صح؟ الحديث معناه في كل 40 شاة سائمة شاة، صح؟ طيب أنا كده عملت إيه؟ قيدت الشاة اللي موجودة في حديث 40 شاة بالسائمة اللي موجودة في حديث في سائمة الغنم. الإطلاق ده هو اللي كان في الحديث في 40 شاة قيد بالحديث الآخر، يبقى ده مش من تخصيص العام، من تقييد المطلق. لفظة شاء غير مقيدة بأي قيد من دول، فهي مطلقة، أي واحدة من دول تنفع. أنت عارف يعني إيه تشمل؟ يعني التلاتة مقصودين، إنما أي واحدة منهم تنفع يبقى ده مطلق. هو باب واحد، لكن المثال ده هو عشان نبقى ماشيين على قواعدنا، صح؟ وأنا بشرح كنت هقول على فكرة الشادي مطلقة قيدت بالسائمة وفعله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كان رقم 5 المفهوم، رقم 6 فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي إن كان حجة وقياس نص خاص. هو التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ده قول الجمهور. عندنا حكم ستر كفي المرأة في الصلاة، الحنابلة بيقولوا يجب والجمهور بيقول لا يجب. طب الحنابلة بيقولوا يجب ليه؟ بيقولوا حديث المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. العموم يقتضي جميع البدن، المرأة عورة يبقى جميع البدن عورة. طيب خرج الوجه بالإجماع، فيبقى ما عدا الوجه على مقتضى الإيه؟ العموم. خلاص الجمهور قالوا لا، قالوا لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الأمر بالخبر، فتركه الأمر به دليل على عدم وجوبه. ده استدلال الايه؟ الجمهور. حلو، هو تخصيص بترك النبي صلى الله عليه وسلم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بتغطية الكف، ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. وده أمر تحتاج المرأة، كل امرأة ده من الصلاة، فلو كان تغطية الكف واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الأمر بالصلاة بخمار، فلم يبينه صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها بتغطية الكف، فيدل على أنه غير هيك واجب. فقالوا هنخصص حديث المرأة عورة بترك النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بستر الكف. بس ده المثال ده ممكن نشرح، لأن في اللي هيحمل ولا تقربهن على أن المراد هو الوضوء. واستدلال السيدة عائشة بالحديث بالحديث على كده، مش مراد لتقربهن ان هو ما يقرب لهاش خالص، لا لا، ان هو كان تنكر على من يفهم هذا الفهم وتقول كان يأمرني فأتذر. وتقريره وقول الصحابي ان كان حجة، هو اي قول الصحابي ان كان حجة؟ لان في تفصيل في قول الصحابي بيبقى حجة في احوال واحوال تانية مش هتبقى حجة، مش هنقولها هنا، هنقولها في ايه؟ قول الصحابة. وقياس نص خاص. التخصيص بالقياس، هل ينفع تخصيص بالقياس؟ بيقول لنا في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، يبقى القول الأولاني يجوز التخصيص بالقياس. قول الثاني وقال ابن شاقلاء وجماعة من الفقهاء لا يخص. القول الثاني لا يجوز التخصيص بالإيه؟ قول الثالث وقال قوم بالجلي دون الخفي، وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص، وحكي عن أبي حنيفة. احنا قلنا الأولاني ان هو ايه يجوز التخصيص بالقياس، والثاني لا يجوز، الثالث يجوز بالجلي دون الايه، الرابع يجوز اذا كان العام سبق تخصيصه اذا لم يكن ايه محفوظا. يبقى عندنا ايه اربع اقوال. ايه الراجح فيها؟ الراجح فيهم القول الاولاني انه يجوز التخصيص بالايه بالقياس. التخصيص او التخصيص بالقياس مطلقا ده قول الجمهور، قول الائمه الاربعه. هنقول بقى مثال اللي هو المشهور في كتب الاصول، ان هو قياس العبد على الامه في جعل الحد على النصف، في جعل الحد على النصف، قياس فعليهن نصف مع المحصنات ابن العذاب. ده الآية نصت على إن الأمة تحد على النصف من الحر. الزاني والزانية فجلدوا كل واحدة منهما مئة جلدة. فهو العبد داخل في العموم ده، وبعد كده هو يخصص بالقياس على الأمة. تمام. طيب. يبقى الراجح وده قول الجمهور إن هو إيه؟ يجوز تخصيص النص بالإيه؟ بالقياس. العموم خصصناه بقى اسمه عام ايه مخصوص، واحنا كنا بنقول ان هو حجه قبل التخصيص، قبل البحث عن مخصص. بحثنا عن المخصص وطلعنا ما خصص الباقي، وهو حجه في الباقي عند الجمهور. يبقى ما تبقى من افراد العموم داخلا تحت العموم حجه عند الايه، حجة عند الجمهور. محدش يقول لا ده عام خصص، لا العام موجود معانا لحد آخر فرد. حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان، ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، قال الرازي والقفال والغزالي إلى قال الجمع. طيب احنا بنخصص العموم، نخصصه إلى أن يبقى واحد، نخصصه إلى أن يبقى إيه واحد، نخصص العموم إلى أن يبقى واحد، ده قول الجمهور. قال لنا وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الإيه؟ الجمع. طب اشمعنى؟ مفيش دليل على أن هو لأقل الجمع، فإحنا هو كان يتناول حتى أقل الجمع. طيب هو لو كان يتناول ثلاثة وخصصناه واحد ينفع؟ طب ما هيبقى الباقي مش أقل الجمع. يبقى إلى أن يبقى إيه؟ واحد. طيب وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن إيه؟ أبان. ومنه الاستثناء من إيه؟ من التخصيص، وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. ومنه الاستثناء، وهو قول إيه هو الاستثناء؟ بيقول لنا وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه، أي المذكور مع الاستثناء، غير مراد بالقول الأول اللي بعد أداة الاستثناء، غير داخل فيما قبل أداة الاستثناء. فيقول لنا فيفارق التخصيص، المخصصات اللي فاتت دي كلها كانت مخصصات منفصلة، فيقول لنا يفارقها بقى بالاتصال. يبقى ده مخصص إيه؟ فيفارق التخصيص بالاتصال وتطرقه إلى النص. النص لا يحتمل إلا معنى إيه؟ الاستثناء يتطرق إلى النص، بيقول كتطرق وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة. ويفارق النسخ بالاتصال، النسخ لابد فيه من التراخي، الانفصال مع التراخي مش كده؟ وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله، والنسخ رافع لما دخل. أظن والنسخ رافع لما دخل، وضحت الدنيا. يبقى الاستثناء مانع لدخول ما جاز ايه والناس خرافع لما ايه وبانه انه اللي هو ايه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع. طيب وشرطه الشرط مين؟ الاتصال. فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه. تمام. وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه. الأول فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه قول الجمهور. وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه. عدم اشتراط الاتصال. وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس. عطاء والحسن قالوا لو في نفس المجلس خلاص. وقد أومأ إليه أحمد في اليمين وأن يكون من الجنس. أن يكون الاستثناء من نفس الجنس ده ممن فرض به الحنابلة وقال به بعض الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين وهو قول الجمهور ليس بشرط. ليس بإيه؟ شرط. الجمهور بيقولوا ليس شرطا أن يكون من نفس الجنس. يعني لو واحد قال له عندي 10 دنانير إلا 5 دراهم قل له لا الاستثناء ده باطل. لأنهم مش جنس واحد. لازم دنانير يبقى تستثني دراهم من نفس الجنس. طب هو ليه عنده دنانير مع 5 دراهم يعمل ايه؟ ففي في اقوال يحولهم ازاي؟ ما هو الدراهم اقل من الدنانير. المهم هي فيها كلام طويل كتير. الحنابلة بيقولوا لازم يكون من نفس الجنس. بس نقول ان هم بيقولوا بنفس الجنس. في البعض بيحط كذا شرط ان ما يكونش في الاموال اللي هي في الفلوس اللي هي فيها عدد اقل من عدد او كده. لكن المشهور عند الحنابلة وده القول اللي بتاعهم ان هم بيشترطوا ان الاستثناء يكون من نفس الايه الجنس. والجمهور بيقول ليس بشرط. الجنس يكون من نفس جنس المستثنى منه. أكبر الأدلة اللي ترد على الحنابلة أن ورد في القرآن الاستثناء من غير نفس الإيه؟ الجنس. وأن يكون المستثنى أقل من النصف. يعني لا يجوز استثناء الأكثر. وفي النصف وجهان. وأجاز الأكثرون الأكثر. يعني استثناء أكثر من النصف الأكثر على جوازي خلافا للحنابلة. طيب الحنابلة عندهم أقل من النصف ما ينفعش. أكثر من النصف ما ينفعش. طب في النصف خلاص أقل من النصف هو اللي ينفع. الأكثر على جواز أكثر من النصف. يبقى النصف وما فوقه الاثنين إيه ينفع. هو ماشي بيقول له أن يكون المستثنى أقل من النصف. النصف وجهان. خلص مذهبه وقام جاي قال لك وأجاز الأكثرون الأكثر. يبقى الجمهور على جواز الاستثناء من نفس من غير الجنس وعلى جواز الاستثناء من الإيه على جواز الاستثناء الإيه الأكثر. فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها. وقال الحنفية إلى الأقرب. وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. بيقول لنا الاستثناء إذا تعقب جملا ده الجمهور بيقولوا هو استثناء من الإيه من كله. الحنفية قالوا بقى للإيه الأقرب واحد فقط. وهو من الإثبات نفي ومن النفي إيه إثبات. طيب خلصنا الكلام على الاستثناء. بيقول لنا ومنه المين الخاص. ومن الخاص المطلق. ومنه المطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. فبقينا بقى المطلق ما تناول واحدا لا بعينه. أنا عايز كتاب. أنا الكتاب ده حاجة كده يصدق على مسميات كتير باعتبار حقيقة شاملة للجنس. ده ينفع يدل على الكتاب ده ينفع يدل على الكتاب ده ينفع. أنا بقول عايز كتاب وخلاص. يبقى أي حاجة يطلق عليها كتاب تنفع معايا. أنا عايز منها واحدة بس. لو عايزهم كلهم يبقى ما ينفعش. يبقى إيه ما ينفعش. يبقى مطلق. يبقى المطلق من الخاص مش من الإيه مش من العام. المطلق من الإيه الخاص مش من العام. العبرة في ان انت تحط كل مكان ال، ويستقيم المعنى اللغة العربية مش اللغة الدرجة بتاعتنا برضو. دي كويس حاجة نفتكرتها، لان احيانا نعرف نحط كل بس كده بيننا وبين بعض، لكن يعني ونمشيها، لكن تنضبط العبارة لا ما تنضبطش. طيب، وقيل لفظ يدل على معنى مبهر في جنسه، يعني بيدل على جنس حاجة بس هو المعنى ده معنى مش مكتمل. يعني واحد يقول أنا عايز رجل من غير أي قيد آخر غير إن هو رجل وفقط، طلعه لي من غير القيود الأخرى. حد يعرف يطلع حاجة كده؟ هو أينام أنا عايزه غير مقيد بأي قيد، بس هو وجوده في الواقع لابد له من قيود. ما فيش عندي في الواقع خد ده الرجل اللي هو مش مقيد بأي قيد. يعني حتى لو جبت واحد موته وقطعت ايديه ورجليه وشلت دماغه عشان اطلع الحته اللي اسمها راجل بدون اي قيد، مش هلاقي. صح ولا ايه؟ كلام شيخ ابن تيميه على ما له وجود في الذهن فقط. اه ده ملوش غير وجود في الذهن، ملوش وجود في الواقع. يقابله المقيد المطلق، يقابله المقيد. ايه المقيد؟ كان بنقول المطلق يدل على معنى مبهم في جنسه، يبقى المقيد موصوف بوصف زائد عن الحقيقة الشاملة لجنسه، يبقى المتناول لموصوف بأمر زائد عن الحقيقة الشاملة كرقبة مؤمنة. هو الآية لما قالت فعتق رقبة وآية تانية قالت رقبة مؤمنة، ده مطلق وده مقيد. هو أكيد الرقبة التانية دي مؤمنة يا كافرة، يعني هي فيها وصف من ده، لكن ما فيش رقبة غير مقيدة بالإيمان أو بعدمه، يعني مش موجودة. لكن فيه اشترطنا فيها وفي ما اشترطناش. يبقى هو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة كرقبة المؤمنة. يبقى عندنا المطلق والإيه والمقيد، عرفناهم؟ عرفناهم من المرة اللي فاتت. قال لنا فإذا ورد مطلق ومقيد هنعمل ايه؟ يقول لنا بقى فإن اتحد الحكم والسبب كلا نكاح إلا بولي، مع لا نكاح إلا بولي مرشد حمل المطلق على المقيد. وقال أبو حنيفة زيادة فهي نسخ، زيادة على النص فتكون نسخ. ده في حمل الايه؟ اتحد السبب والحكم. وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان وأطلق في الظهار فالمنصوص لا يحمل. اختلف الايه؟ السبب. واختاره ابن شقلة وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الايه؟ الشافعي. يبقى الجمهور على ايه؟ الجمهور على انه هو ايه؟ يحمل. انهم اتفقوا في الحكم واختلفوا في الايه؟ في السبب. وقال ابو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثله. تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله. فان كان ثم مقيدان حمل على اقربهما شبها به، اتحد السبب او اختلف. طبعا هو هنا لخصها بطريقه بسيطه جدا، والا ففي طرق تانية للايه للاصوليين في فيها يعني.